الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فهذه جلسة جديدة من جلسات شهر رمضان، جعلنا إنه إياكم من المقبولين في هذا الشهر المبارك العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد قررنا حفظة الله لهذه الجلسات من بعد صلاة العصر في مسجدنا هذا بتوفيق من الله. قلت قررنا مدارسنا ما صح من القصص النبوي، ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هو من أحسن القصص، وما قصه عليه الصلاة والسلام على أمته هو حق كله وصدق جميعه، ليس فيه زيادة ولا نقصان. على الحقيقة ليس فيه خرافة، ليس فيه خيال، بفضل الجبروت والجلال. ثم إن فوائده غزيرة ومنافعه عظيمة كبيرة. بدأنا بالقصة الأولى، وهي قصة في الصحيحين وغيرهما، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلى أهل الأرض، فدل على رجل راهب، فسأله: هل هي من توبة؟ قال: لن توبة لك. فغضب فكمل به 100، ثم لم يأس ولم يقرأ من رحمة الله، بل أراد أن يتوب، وصدق العزم على التوبة، فسأل عن أعلى أهل الأرض، فدل هذه المرة على رجل عالم، فأتاه فسأله، فقال: هل من توبة؟ فقال العالم: نعم، وهل يحول وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن إيك أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج وفعل كما أراه هذا العالم، خرج من أرضه مهاجرا في سبيل الله تعالى، فأدركته البنية في طريقه، وجاءه الموت، وجاءه ملك الموت عليه السلام وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فقالت: إنه جاء تائبا، وأما ملائكة العذاب فقالت: إنه لم يعمل خيرا قط. فبعث الله عز وجل ملكا على صورة بشر فحكموه بينهم، فقال قيس: ما بين الأمرين؟ فإلى أيتهما كان أقرب فهو له، يعني إن كان أقرب إلى الأرض، إلى أرض السوء وأرض القتل وأرض الفساد فهو له، وتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى الأرض التي قصد وأراد وهي أرض التوبة أخذته ملائكة الرحمة. فقاسوا ما بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، إلى أرض التوبة بشبره، فقبضت روحه ملائكة الأرض، قبضته ملائكة الرحمة. وفي لفظ أنه داء بصدره نحو الأرض التي أراد. وفي لفظ صحيح أن الله عز وجل أوحى إلى الأرضين، أوحى إلى هذه أن تباعد، وإلى هذه أن تقرب. فلما قاسوا ما بين الأرضين وجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشبره، فقبضته ملائكة الرحمة. كنا قد اعترضنا على مثاليكم من هذا الحديث المبارك وهذه القصة الجميلة في الحصة الماضية، وذكرنا بعضا من فوائدها، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن بني إسرائيل، بل وأمر أمته ورخص لأمته أن تحدث عن بني إسرائيل، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا أرجو. وقال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل فقد كان فيهم الأعاجيب. ثم رأينا أنه المؤمن من حديث أو مما ورد مما ورد عن بني إسرائيل أو من أعمال بني إسرائيل. ومن الفوائد التي أشرت إليها ما ذكرناه من بيان فضل الصدق في التوبة. فهذا الرجل لما كان صادقا في توبته فإن الله جل وعلا أكرمه بإكرامات عظيمة للغاية، منها أنه قد حصل بسبب تلك التوبة الصادقة تغير كوني، أوحى الله إلى هذه الأرض أن تباهي وإلى هذه الثقاب، تغير الكون تغير في الأرض. والسبب أن رجلا جاء تائبا، أن رجلا مشرفا على نفسه جاء تائبا صادقا في توبته، لندرك بهذا فضل التوبة. ثم إنه مما يدل على فضل التوبة الصادقة أن الله تبارك وتعالى بعث إلى طائفتين من الملائكة المختصين في شأن هذا الرجل، بعث واحدا من الملائكة ملكا على صورة البشر. وفي هذا أيضا بيان لفضل البشر، لفضل البشر حيث تصور هذا الملك على صورة واحد منهم. ثم من الفوائد أن الناس عالم وغير عالم، والعالم ينبغي أن يسأل وينبغي أن يجيب، وغير العالم ينبغي أن يسأل العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ذكرنا أن من الفوائد الجليلة أن المسألة الكبار للعلماء الكبار مسألة قد تكبر وقد تكون خطيرة وتكون لها أبعاد كبيرة ينبغي أن تسند إلى من هو أهل لها، والمسألة الكبار للعلماء الكبار كما ذكرنا وكما بينا في بوابات رحمة الله الذي بيعرفه في المصالحة. معاشر الكرام، من فوائد هذه القصة المباركة بيان أهمية ما يسميه العلماء بفقه النفس، فقه النفس. وهذا الفقه يعطيه الله عز وجل لمشاعر العباد، فقه النفس. هذا الواحد لم يكن فقيها، ما كانش عنده فقه النفس، رجل عابد لكن حدث له ولا عنده نقص في العلم. وحاجه ثانيه، لا عندوش فقه النفس لانه ما عندوش فقه النفس، ما يقولوش هذا لا تنبا كلام، ويشوفوا بهذا يعني ما عندوش حاجه انه يقتل. قتل 99 نفسا، مش حتى قتال فتاح يقتل بكل سهوله، وانت تقول له هل كنت ولا ما كنتش عليه؟ لو كان فقيها بالنفس كان يسيبوا شباب، يسيبوا حد ولا لا؟ ولا يتشبه ولا ما اعرفش وصف احتياطه، لكن لما ما كانش عنده فقه النفس مش عارف لان الكلام كان يوقع بالنسبه صح كانوا بعلم صحيح. ثم جاء الارشاد ووجهه الى طريقه يسرى لتنفعه هذه التوبه باذن الله سبحانه وتعالى في امر كما قلنا، فاذا من هؤلاء تستهدون الله فاعبدوا لله ما اعبدوا. هذا ليس له فقه النفس. وسبحان الله عندنا بعد السنه المطهره التي عندنا في مشكله في هذا بفتوى وهذا بفتوى، لان هذا ولا مش كثير. النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل فساله يا رسول الله اقبل وانا صائم، يعني يجوز لي قبل الزوجه بتاعي وانا صائم؟ قال نعم. جاء بعض الناس قال اقبل وانا صائم؟ قال لا. عجيب، هذا ايه ولا لا؟ هذا نعم ولا لا؟ هذا اللي قال نعم كان شيخا كثيرا، وهذا اللي قال لا لا تقبل وانا صائم هذا كان شابا يرفع قويا. فلما سئل صلى الله عليه وسلم استفسر معه في هذا الامر قال ان الشيخ يلوي نفسه مش كثير. عبد الله بن عباس ينقل عنه قولان في مسألة القاتل، في مسألة القاتل هل له توبة؟ في مسألة القاتل عمداً هل له توبة؟ كيف فتوى؟ يقول في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم له توبة، وكيف واحد قال يقول لا توبة له؟ وهذه مقولة في وجود العلماء، كيف يقول هذا تناقض؟ هذا ليس من التناقض، هذا هو فقه النفس، هذا هو الفقه الحقيقي. لأنه علاج لما سئل قال له ماذا لك الإنسان يقول نعم لك توبة ومن يحول بينك وبينها تقبل التوبة رغم أنك وقعت في الشر. قال رأيت في عيني الندم، شفته بين الرب والدم بتوب وحد كبر قنطرت من رحمة الله ما يغلقش عليه أول رحمة. قال لك توبة أنا روحت يوم بعد. قال أما الآخر من الله توبة لك رأيت في عينيه الشر حسيت أنه يخلص عليك جواب بزور جدا كل ما كسر تفضع. قال لا توبة لك. هذا هو اسم فقه النفس بارك الله فيك. والإنسان إذا عندوش فقه النفس يجري على نفسه في مسائل عدة. ثم من فوائد أيضاً أن العالم له منزلة راقية أرقى بكثير من منزلة العالم. وكلاهما على خير في الحقيقة، العالم في عمر ربي عز وجل هو على خير، والعالم على خير، لكن شتات فضل العالم على العابد كفضل على أذنه كما قال عليه الصلاة والسلام. منزلة العالم كبيرة بزاف مقارنة مع العابد. وهذا القصة هذه تبين هذه الحقيقة، الفرق بين العالم الثاني عن الحقيقي وبين ذاك الأول الذي كان راغبا عابدا لكنه لا يفسد العلم. يكتب في مسألة بل يكتب فيها تجمع على نفسه وتسبب في قتل نفسه. وعرفنا شوف الفتوى بغير علم، حسبنا عن شوف الفتوى بغير علم، وكيف كان الأولون يتدعي على الفتوى. مجلد فيه 120، فيه 120 من العلماء الأولين، 120 جاءته فتوى قال لا منهم من أحد إلا ود لو أن أحده كفر. كل واحد يبعث ثاني يقول السن هذا، هذا يقول السن هذا، هذا يقول السن هذا، كل واحد من الذي يسلكه الفتوى منزلة ليعلم الذي يفتي الناس أنه موقع عن الله تبارك وتعالى. مش معنى تفتي يقول هذا حلال وهذا حرام، لأنه يعني تموقع عن الله تقول يعني ربي عز وجل أباح ما ذبح ومنع ما ذبح أحب ما ذبح وحرم ذبح. فقضية الفتوى قضية كبيرة، تتوقع عن الدولة تبارك وتعالى. ولذلك كان الأولون يخافون الفتوى ويهملون الفتوى ويجتنبون الفتوى قدر المستطاع. كل واحد دليل يكون محتاجا في مكانه ويهمين يهمين. وعبد الله بن مسعود ايش يقول؟ ليعلم الذي اولئك الشهر رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ان الذي يفتي الناس في جميع ما يستفتونه لمجنون. يفتي الناس كل حاجه، هذا الانسان مجنون لانه مو خالف لقاء بينه وبين الله تبارك وتعالى. وكنا شفنا كما قال واحد هذا اذا سئلت عن مساله فاياك ان يكون همك تحقيق الصحيح، ولكن ان تخلص نفسك اولا. سلك نفسي بين يدي الله، هذا موقف بين يدي الله. وش نقول ربي علاش مثلا علاش مثلا حلال علاش مثلا حرام علاش مثلا كذا. نشوف الموقف تاعو بين يدي الله، سلك نفسي عارف عز وجل اولا ثم نشوف كيفاش نفسك هذا بما اباح الله وبما احل الله سبحانه وتعالى. ومنها حفظه الله من الفوائد يعني بيان وجوب هجر الاماكن السوء. لازم الانسان مكان السوء يهرب، وهذا من تمام التوبه، من تمام التوبه انك تقلع عن الذنب وانك تترك مكان المعصيه. انت قاعد في مكان المعصيه ودخلت في مكان الذكر دائما في المعصيه كل يوم وتغمر وتخاطب بنفسك وتخاطب بدينك وتخاطب بتوبتك. ان كنت صادقا في التوبه فاهدر مكان السوء واهدر كل مكان يذكرك بالمعصيه ويذكرك بالفاحشه ويذكرك بالفساد الذي كنت عليه ويذكرك بما كنت عليه من غفله وحياه اهرب ذلك الامر. ولذلك اشترى الله في العالم قال ولكن انت ارضك واخرجها ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فتخرج في مكان السوء تاثر الانسان يقول لك انا فقدت الدخان وركبت يضر مع الناس الدخان ما يخدمش الا ان شاء الله يفشل. يقول لك تركت معصية فلانية ترسل خمر وتروح اخباري تركت مخدرات وما كان يزور اهل اصحاب المخدرات ما تقدرش لازم تهرب هذاك المكان تترك. وفي قصه من الفوائد ان الانسان ينبغي ان يبتعد عن مخاطر السوء قدر المستطاع. والقاعده المعروفه الصاحب ساحب يستحضر الا ان الخير اما الى الشر. انت في الناس تفاز بالذي اخترت خليلا فاختر اخيار فعله وكان ذكرا جميلا. لا لا الصحيح ساحب لا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وهو قدير قال قل لي من تخالف او من تخالف اقل لك من تكون. ويكون حرام يقول شكون انت. حقيقه الخطبه عندها تاثير، عندها سطوه كبيره في تكون الصحبه هذه الخطبه هذه المعاشره عندها سطوه قويه جدا جدا على صاحبها. وبالتالي الانسان كيف يستعين ويمشي في طريق الدين مش بيسكت على التوبة. فما ألزم إلا أن يخالط الصادقين، أن يخالط الكاذبين، أن يخالط من يتوسل ومن يتوسل فيه الصلاح. أما الناس الساكن إبعاد وكذا تذكره بقدر تنصحه وتذكره وتعاونه مش نشوف فرق الديان أما في إحنا 14 ساعة 14 ساعة تضيع فيه تشد ولا تشرح إذا قضية الصحبة قضية كبيرة وقضية مكان الفساد لابد أن نهجره كما ذكرنا حجبه الله ثم من الفوائد المباركة أن الهجرة معروفة عند كل رسالة الهجرة معروفة ولذلك الرسالة قالوا هذا في السبيل روحوا مجمع الأرض والهجرة كما لا يخفى عليكم أنواع كالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مثال بحر وشو مثال بحر هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام شو يقول بعدها استقر الأمر للمؤمنين في المدينة بعدها استقر الأمر للمؤمنين وتحديد أنصاف المدينة ودار الكتاب فكان الناس يهاجرون إليها من هنا وهناك من أرض من أراضي الكفر ثم كان يعتاد إلى الهجرة الهجرة من بلاد من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان الهجرة من الهجرة الأولى بلاد الحبشة الحبشة كانت أرضهم ومكة فرجوا كانت أرضهم لكن الرسول قال لهم قالوا اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ذلك لا يفضل عند الواحد ذهبوا وهاجروا من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن والأمان والسلم والسلام واضح هذه الهجرة مشروعة الهجرة من أرض البعض إلى أرض البعض من نبات الشحاء هذا القسم قد يقول من هذا الأرض مش أرض أخذها الأرض جاء الأرض صوت والأرض الفلانية أرض فيها أن استعطاها وكيف يدعو خلاف الدكتور العلماء الدعاء غير الهجرة من أرض البدعة إلى أرض السنة وحكي بلاد الثانيات مدينة بالبدع المضللة تخشى على بيتك تخشى على ما تعتقده ما تعتقده صوابا في هذه النبي عليه الصلاة والسلام فتجر وتهاجر إلى أرض تنتشر فيها سنته وينتشر فيها هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل الناس يعيش في بعض الأراضي مثلا التي يستبح فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويشتم فيها خالته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أبو الرافض وأبو الشيعة فيؤمر بأن يهاجر إلى أرض السنة إلى أرض الموكة وأهلها صحابة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معاشر أكارم من فوائد هذه القصة المباركة معرفة ساعة رحمة الله شوف رحمة الله مش حلوة أدرك هذا الإنسان الذي له سجلات دليلة بفتاة دليلة بالبلوغ والمعرفة يكفيه أنه قتل أمينة نفسه كاملة ما يشهد بسلام وزيد الملائكة على عذاب وقال إنه لم يعمل خيرا قطره سجلت في عمليه بالذنوب المعرفة لكن رحمة الله أدركته في لحظة ذنبك ولحظة إحراقك في المدان أدركته رحمة الملك وهذا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم معرفة عظيم قوة الله أيضا هذا من الفوائد تعرف القدرة تعرف بها الذي تشعر عظيما ولا لا أرض ماذا يكون كل فيكون أرض كان أرحى إلى هذه أن تبعد وإلى هذه أن تقرأ أرض سهل جدا إن الأرض إذا أرض شيئا أن يكون له كل فيكون وهذا ولماذا تدل على عظيم قدرة الله كثيرة هذا كذلك ملك من الملائكة الله عز وجل أراد أن يتشكل في صورة بشر تتشكل كن فيكون أرى هذه عند الله عز وجل أن تعرف عظمة قدرة الله تبارك وتعالى ومن الفوائد أيضا حفظك الله بينه مشروعية التحكيم عند الاختلاف مشروعية التحكيم عندها اختلاف لما يحصل اختلاف يجوز حكم خلافة الخوارج الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية تحكيم البشر ومسألة حكم معروفة ومسألة حكم معروفة وقضية حكم شهيرة في معروفة إذا كانت هذه المنطقة للدنيا كيف تحكي؟ حكم أن كان يمكن تحكي بين الزوجين ولا لا تبعد حكما من أهله وحكما من أهلها إلى ما خلافة كيف مسألة تحكيم معروفة وهنا هذا القصة دليل واضح على مشروعية التحكيم وهذا يعني كان الشرع السابق وهو لا يزال موجودا في شرعنا أو في هذا الشرع منه ملكا فجعلوه بينهما حكما فجعلوه حكما يحكم بينهم بالعدل وبالانصاف المستقيم والنبي عليه الصلاه والسلام حكم بعض صحابته رضي الله عنه في مسائل كمساله بني قريظه حتى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه بشأن بني قريظة، فلما حكم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سنوات، يعني واجب حكم الله تبارك وتعالى في حكمها، فكان حكمه صادما عليه رضوان الله تعالى. الفائده الاخيره حتى رسول الله هذه القصه تعقلت وهي القصه قلنا فيها فوائد كثيره، لكن احنا بدنا هذه الدروس ان شاء الله عز وجل على الاختصار نختصر قدر المستطاع وناخذ الزبده ان شاء الله عز وجل ونصطلح راشدين باذن الله تعالى رب العالمين. الفائده الاخيره قلت تتمثل في ذلك الموقف الذي وقعه الرجل العالم. هذا العالم لما جهد الانسان وهو مسرف على نفسه اقتلت من نفسه فساله اجداده افتاه ووجهه وارشده، والحقيقه هذا هو العمل تاع العالم، وهذا هو العمل تاع داعي الى الله، وهذا هو العمل تاعنا عموما اننا نرشد الناس واننا نوجههم. ايش يحكم على المحل مش عليه الله؟ ما قالوش نضربوا ذاك الراسك اقلت 100 واحد اخذوا لك راسك على 100 مره، ما قالوش ابدا، قالوا روح توب، نعم تقدر توب، وشجعوا التوبه وزاد نصه وجهه وقالوا اذهب الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. وقد كتب بعض الافراد في هذا العصر كتب كتابا طيبا وسمى الكتاب دعاء لا قضاه. هذه فتح قاعده وتكون هذه بالنسبه لنا يكون شعارا نحمله جميعا دعاء لا قضاه. احنا واحد كل صبنا قضاة على الناس، لا المبتدع، لا الضال، لا الكافر، لا الجدير، لا الملعون، لا أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا ينبه عن جهل الدين، وينبه عن نفسية مختلفة، وعن كحل الدين، بالنسبة لكثير من أهل العالم، وينبه عن ضرورة أيضا، شمعنا ما كان تحكي على نفسك هذا مبتدع ولا ضال ولا كافر، شمعنا؟ شمعنا تحكي على درجة المتقين، وارتحم عن الناس، من مقصدك في هذا المكان؟ كل صوت. انت العمل تاعك انك تدعو الى الله، انك ترشد الناس، انك تدل الناس على ربهم وعلى صراط ربهم المستقيم، هذا هو العمل تاعك، وما اشرف هذا العمل لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي عليه الصلاه والسلام ربي عز وجل يقول ان عليك الا البلاغ. ان عليك الا البلاغ، ليس يبلغ يعلم يرشد ينصح يذكر يدعو الى الله دعاء لا قضاء. اما الانسان اللي يحب كامل واللي يحب امور وخدم الناس كامل ويحكم على الناس ويصدر فتاوى ويصدر احكام قاسيه انا لله وانا اليه راجعون، هذا شيء شنيع ينبي عن فساد كبير، وهذا سبب لفساد امه اخواننا والله العظيم هذا يجر الى فساد كبير، تنتشر الاحقاد وتنتشر العداوات في وسط الامه بمثل هذه الطريقه. يحب كثير من الشباب ويمشي مع الطريق، والعالم جد الطلب تجد بعض الشباب المسكين يصلي شهر ولا شهرين يدخل في المتاهه. يدخل في المتاهه يحس روحه شهرين صلاه خير من الناس كامل، تعلم زوج خلاليا خير من الناس، يحكموا على الدعاء ويحكموا على العلماء ويحكموا على الحكام ويحكموا على العموم المسلمين وعلاقات المسلمين يحكم على الناس كامل. هذه بادية كبيرة يا اخوان، فلنتق الله في انفسنا. كان واحد العلم قال واحد قاعدة طيبة جدا، قال إذا حاكمت حكمت وإذا دعوت أجرت. احفظها، إذا حاكمت حكمت، لا تحكم على الناس، كيف سيحكموا عليك؟ هم يصدقون الأوصاف، هم يصنفون، كيف راك دير أنت؟ جزاء مثل هذا، إذا حاكمت حكمت وإذا دعوت أجرت. تدعي يأتي الخير بعز وجل، تدعي الحق، نصح الناس، وعلم الناس، وراح لهم أجرا عظيما، وأخذ الناس، واشفق على الناس، النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما كانش اشتغل بالحب على هؤلاء، أهل الكفر، أهل الشرك وأهل الوثنية، بالعكس، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ادعوهم إلى الله، يروح لنصوص عند اليهودي، قل لا إله إلا الله، كلمة محاجة لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ادخل جنة شاء الله. قل لك اليهودي ما عادش يحكم على ذاك اليهودي، المنافقون تعرف المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون كفار من اشد بل اشد اشد انواع الكفر والنفاق والعياذ بالله. يظهر الاسلام ويبدل الكفر والخطر في حق الاسلام المسلمين معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه بالاسماء تاعهم، ما عندوش شك ما عندوش ريب يعرفه بالاسماء تاعهم، لكن ما كانش يشتغل بهذا يقول اصبح فلان منافق بالامس. اسماء المنافقين استكثر أثناء المستخدم هذه القائمة تضيف المجال كيف يستخدم جاء هذا المجلس يشوف فلان فلان فلان فلان مكتوب عنه وحمل السلاح نبدأ يشوف فلان فلان فلان كذا معه على يقين أنه منافع صار الشرش في هذا حاشا وكان يعلمهم الظاهر الذي يظهرون الإسلام فيعلمه بظاهر الإسلام صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الدين يا إخوان هذا هو الدين صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ لا يرى من كان ينبغي أنك إذا حبيت كرمك ربك الإسلام أنك تسعى بإنقاذ خيرك مما هو فيه سندك يسلك الناس يوم في البعاد حتى الآن العكس في كثير الأحيان تعكس هذه القضية بريش الفصلة ندير وحده فندعي وفندلغوه ما نعبد الإسلام ولا شيء والعمل تعبد هو أن الناس يراه في الإسلام خلاص مخرجوه فلا رجل يصوم يصوم ما شاء الله لا تنس عليه ما كاش منها بار كاش منها كافر كاش منها مبتدع كاش منها يراه في الإسلام خرجوه وفهم خير عمل فتنة يراه في الإسلام خرج دائرة الإسلام يسعى عشان دخلوه في داخل الإسلام بالدعوة إلى الله بالسلوك الحسن بالأخلاق الفاضلة إلى آخره صلى الله جل وعلا أن ربنا الحق ربنا الجميل سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أنت استغفرك وتوب إليك جزاك الله خيرا.